نعم، قضية قبل أن أتحدث عن المؤشرات التي تدل على أن العمل قد قبل، أقول إن السلف الصالح يستقبلون رمضان قبل وصوله بستة أشهر، اللهم بلغنا، ثم يودعونه ستة أخرى، اللهم تقبل. إذن في النهاية كل العام رمضان. الله. ولذلك الإنسان حقيقة من الذي يفرح برمضان؟ أنا هناك مؤشرات عجيبة، بعضنا أحبابي ضعف إيمانه من صلاة ظهر يوم العيد، يبدأ يلخبط في جمع الصلوات، ابتدأ يدخل صلاة على أخرى. إذا رأيت نفسك مندفع، يعني فعلا مشتاق سعيد، تحب الخلوة بالله، تحب كتاب الله، صحيح لست كما كنت في رمضان، ويجب أن لا نكون خياليين وغير واقعيين ومثاليين أكثر من يجب أن نكون مثل رمضان، هذا غير صحيح. الله جل وعلا اختار هذا الموسم دورة إيمانية مكثفة لأهل الإيمان يتخرجون بشهادة الريان، جنات النعيم. شيخ التجار أصحاب الملابس الجاهزة خف نشاطهم يعني بعد انتهاء هذا الموسم، هذا مثال جميل. كل شيء يخف، ولذلك أحبابي الفتور قدرنا في هذه الحياة، لكن الانتكاس الفتور الذي يعقبه بقاء الثوابت، بقاء الفرائض معك فأنت إلى خير. المشكلة الفتور الذي تذهب معها الفرائض، أحب ما يحب الله من العبد ما افترضه عليه. ولذلك لو قلنا صلاة قيام رمضان كله 30 يوم، صلاة الظهر يوم العيد عند الله أعلى ميزانا، فإياك أن تفرط في الفرائض وأنت بدعوى أنك كنت متمسك بالنوافل. يعني إنسان يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، ما نقول له حنانيك قليلا ورويدا، نم في سدس الليل الأخير أو ثلث الليل الأخير حتى تقوى لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر أعظم عند الله من قيامك الليل كله. أو الليل قصير لو يواصل لصلاة الفجر ثم ينام الضحى، ينام بس يستيقظ لصلاة الظهر. نعم. لأن بعضهم الله يحفظه إذا سحبها نومه، يعني هو يقول أنا الحمد لله أصلي الفجر جماعة، نقول له طيب وش علوم الظهر؟ لذلك نقول أحبابي 8 ساعات ما تكفيه شيخ، من يعني يخرجون من صلاة الفجر تقريبا في الرابعة ما شاء ويؤذن الله. الآن قبل 12:03 يعني أتوقع جدا جميل. وبعض الأحيان يا أبا عبد الله أنا أسمع عن أن بعض الناس حتى هذه الأيام يصلي الفجر ما شاء الله ويواصل إلى 9، يواصل إلى 8، ويفطر عليه يسلم، يتعشى يا شيخ، يتعشى الصباح. نعم. وتجده مستمر، ثم إذا نام لا يستيقظ إلا قبيل صلاة المغرب. نقول لأخينا لأحبابنا هناك مؤشرات. المؤشر الأول هو الخوف من عدم القبول والفرح بالطاعة، قلوبهم وجلة عندما أنفقوا وقلوبهم وجلة. كانت عائشة تسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم هل هم الذين يزنون يسرقون؟ قال لا، هم الذين ينفقون ويتقربون لكن قلوبهم وجلة، يخشون أن الله لا يقبل. فلا تقطع، مع أنك يجب، إذا أفرحتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، لكن إذا كانت تفرح بالسيئة ولا تؤثر فيك الحسنة تحتاج إلى إلى إلى فرمة إن صح التعبير في تحميل برامج الإيمان في قلبك. ثانيا، أن تكون أيها الحبيب أن تكون قائم بالفرائض بعد رمضان كلها، ما ذكرنا الصلاة. وأنا هنا أحبابي أعلن إعلان لكل الذين أدركوا رمضان، هنيئا لكم، لكن إياك أن يكون فتورك إلى انتكاسة بترك الفريضة. الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبعض الأمهات تتصل الأيام هذه تقول أنا أعيالي الضحى على الظهر على بعد العصر في سبات عميق، وأنا ما أقول ما ينومون، لكن يا خائفة عليهم من رب العالمين، تاركين الفرائض يا شيخ، تاركين الفرائض. هنا أحبابي وأبنائي وبناتي وإخواني وخواتي، أضبط لا حرج، كل ما شئت، البس ما شئت، انبسط، فرفش بالحلال، كل، اشرب، كل من حلوى العيد، اذهب للمنتزهات، لكن الصلاة إذا قال المؤذن الله أكبر فهو نداء لك أنت ولك أنت أن الله أكبر. نعم. فإياك أن لا يكون كبيرا. والشيخ ترى الأب يعني له مسؤولية عظيمة جدا، والأم كذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قضية لو كان هناك حزم، بمعنى إذا رفع أذان صلاة الظهر يجب على الجميع أن يستيقظ، لأنه يعني إذا جاء وقت الفجر سينام مباشرة من الإرهاق، لكن إذا ترك صلاة الفجر يزحف على صلاة العصر ثم يصل إلى المغرب. والله يا أبو عبد الله إذا جينا نتكلم عن الصلاة، يعني أنا لا أريد أن أكلم تلك القلوب، أن أجرح قلوب الآباء والأمهات. ترى الآباء اللي يربون أبناء مراهقين، نعم، وفتيات مراهقات تجاوزوا السن الأولى ثانوي ثاني ثانوي حقيقة يعيشون نوعا من أنواع الجهاد وأن نوع من أنواع الصبر. أنا أعرف من الأمهات من تبكي على باب غرفة ابنها وعلى باب غرفة بنتها تقول لها ما أبغاك تطبخين معي ولا أبغاك تنظفين معي ولا أبغاك إذا قال المذن الله أكبر تكبرين الله صلي يا بنتي وعودي إلى النوم. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. نعم لكني أقول للآباء هؤلاء حاولوا فعلا أن تزنوا فرحكم وسعادتكم وإعطاؤكم وإكرامكم لأبنائكم بالصلاة. الله أكبر. أنا أكرمك ما دمت مصليا. وشيخ دعني يعني بعد نعود للوراء قليلا ونتأمل بهذا المشهد الإيماني العظيم في صلاة التراويح تحديدا في هذه الليالي المباركة وصلاة التهجد. ترى أبناءنا وشبابنا بملابسهم المعروفة يأتي ويصلي ويخشع ويبكي ويدعو الله عز وجل. جميلة هذه المظاهر وجميل لو أحييناها فيهم أيضا حتى بعد نهاية شهر رمضان المبارك. من مسؤولية الأسرة المسلمة حقيقة إبقاءها الجذوة الجميلة وهذا الروح الجميلة. ونهاية نقول لي أبا حتى أحبابي ممكن تسأل ابنك وبنتك أنت سهران الليل كله آخر الليل تصوروا أبنائي لو أن أحدا عند الباب سيعطينا مال أو هدية جميلة أو سيارة يا أبو يا محمد يا صالح يا إبراهيم يا عتيق يا عبد الله أي واحد من أبنائنا في واحد بيطق علينا بنعطينا سيارة سنكون مبتهجين جدا للنزول لاستلامها جداً. الله جل الله سينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا. الآن نزل ربي في الثلث الأخير. إيش رأيكم يا أبنائي وقف أنت الآيباد أنت راعي الجوال أنت راعي اللابتوب أنت اللي معك بلاي ستيشن تلعب وقفوا يا عيالي توضأوا وتراها ركعة أقل الوتر ركعة صحيح. صل ثلاث صل خمس سبع تسع 11 يا سلام وبعد ذلك عودوا لعبوا لا حرج. لكن يا أخوان لو أن أحدا يا أبنائي لو أحد بيطرق الباب نزلنا كلنا لو في واحد نحبه هل نحب شيئا أكثر من الله؟ ولذلك نقول للآباء والأمهات ترى بعضهم أحيانا يحتد في دعوتهم إلى الصلاة صلوا والله جعلكم يفعل بكم يترك بكم والكبار الأبناء خاصة المراهقين يعني بعضهم استشاري تنكيد ينكد على أمه وأبوه ويسكر الباب خلاص ماني مصلي وش تقول المسكينة أو يأخذ الشاحن أهم شيء الشاحن ها ويسكر ويبدأ يشحن داخل ويلعب وتبقى الأم تغلي برا. نقول لا حاولوا أن تحببوا الخير لهم أن تقربوهم إلى الخير. أبنائي ترى ماني بقادر أطلع أصلي إلا وأنتم شوفني متوضي وبيذن بعد شوي أنتظركم في الصالة زين. أيضا ولدي والله تستاهل الهدية اللي طلبت تذكر اللي طلبت تغيير الجوال والله لك الآن شهر تصلي معي وبجواري والله تستاهل الهدية. اربط عطاياك ومواهب اربطها بالصلاة مع تبسم جميل ودعاء أنهم يجعلهم ربي قرة عين. الحق سبحانه وتعالى يأمر الحبيب عليه الصلاة والسلام قال فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من طاعة فانصب لأخرى وأمره فلا تمن تستكثر أي لا تستكثر الطاعة بعد الطاعة. ولذلك البعض منا يقول للبعض لماذا تصوم لماذا تقوم لماذا تتصدق يا أخي حتى أن بعضهم وبعض أئمة المساجد يترك إمامة المسجد يقول يا أخي يكفي صلينا بكم شهرا كامل يا أخي خلنا نرتاح بتراويحها وقيامها. الطاعة هي الراحة الله. الطاعة هي الراحة الخلوة بالله هي الجنة القرآن هو الربيع. لذلك نقول لأحبتنا العبرة هل أنت مقبول أم لا. أنت لن تستطيع أن تطمئن على أن الأعمال قد قبلت حتى تنجح في اختبار من ربك من نبيك ما دينك الله. لذلك نقول لأحبتنا أيضا الذين يسافرون السفر جميل وتغيير المكان والنظر في والسير في ملكوت الأرض والنظر في ملكوت السماء هذه نعمة قد تورثك عبادة وتوحيد. لكن إياك أن تعلم أن, أن, أن, أن, أن تعمل في السفر ما يهدم ما كنت قد تبنيه. ولذلك السفر يسفر عن أخلاقك ويسفر عن عبادتك. ولذلك البعض منا إذا سافر زاد إيمانا. البعض منا يمر في أرض فلا يجد فيها مسجد فيبني لا يجد فيها بئر فيحفر لا يجد أناس يوحدون الله فيدعوهم للتوحيد وللعقيدة فيكون سفر سفر طاعة مع رؤيتك للجمال والخضرة والأنهار والشلالات. ولذلك نقول يا أحبابي يا عمرك قليل كم ستعيش كم باقي لك من رمضان من آخر نحن لا ندري هل ندرك أم لا. لذلك أنا أنادي الجميع وأنا أنادي نفسي أحبابي العبرة هل قبلنا أم لا ليس أن الإنسان إذا فرح، نعم أنا أفرح بالطاعة، لكن هذه الطاعة لربما كما قال الشيخ الآن خطيب المسجد النبوي، لربما البعض منا ينتكس بعد طاعة فيمحق تمحق هذه الانتكاسة طاعات وجبال من الحسنات كانت قد ارتفعت، وذنوب الخلوات يا من يخلو بمحارم الله فينتهكها. بعد رمضان بالذات البعض منا يبكي في جوف الليل بنفس العين اللي يزني بها في شعبان في شوال، هذه العين اللي بكت من خشية الله وتلذذت بتلاوة القرآن، وهذه الأقدام التي نصبت أمام الله، هذه ينبغي أن تعلم أن رمضان في الأصل هو دورة لتدربك لتسير بهذه الطاعات في العام كله. حياتي كلها طاعة، لأن الله ما خلقني إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا بد أن نعلم أن هذه فقط تركيز حتى أنطلق في ميادين الخير. ذق كل الطاعات، يعني قليل من تلاوة القرآن، قليل من قيام الليل، قليل من الصيام النوافل، قليل يا أخي من عصر العين حتى تدمع، قليل من صلة الرحم التي كنت الآن في العيد وصلنا أرحامنا، هل هذا فقط؟ لا، أواصل أو أعلي برنامج. أما الذي أحبابي سيكون عمله منقطع بعد نهاية رمضان، أخشى ما جمع من حسنات، ما تغرب شمس آخر هذا الشهر إلا وقد رحلت منه الأجور. فيا أخي الحبيب، ثم إني هنا بس لفتة، درب نفسك الأيام هذه على قيام الليل، على صلاة الضحى، على قليل من النفقة ولو بعشر ريالات كل يوم اللي كنت تقوم به في رمضان على إطعام الطعام، كنت تفطر الصائمين، أطعم الطعام هذه الأيام. وجميل، وأعرف بعض الأحبة اليوم هذا عندما سأل يقول يا شيخ طيب كنا نفطر صائمين، يا زين جمع الناس، الأمر واسع، اذهب إلى مطعم وخذ أرباع دجاج 10-15 واذهب إلى عمالة في سكن أو في كم محدد وليكن غداؤهم، وقل لهم كل يوم جمعة سأطعمكم غداكم عندي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. وذقها الطاعة، زيارة المقبرة، زيارة مريض، اجعل لك برنامج. إذا أتيت لرمضان السنة الجاية والله لن تكون نفسك بهذا التلوم الذي رأيناه أول رمضان يجي الإنسان تعبان. أسأل الله لكم القبول، وأبشروا وأملوا. شيخ الكريم، تحملنا الحقيقة المحاور كثيرة جدا من خلال إجابتكم السابقة فقط، فضلا عن المحاور أصلا التي مجهزة من المعد وفقه الله في قبل بداية هذه الحلقة. شيخنا الكريم، دعنا نقف عند هذا الحديث الخطير والعظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يعني كأنك تشير في حديثك السابق إلى أن هناك أيقونات للإيمان في جسد كل إنسان، الموسم الإيماني العظيم هذا يحييها، وبالتالي الهدف من موسم رمضان أن يكون هناك استمرار للطاعات على بقية العام، وأن تكون هذه الدورة الإيمانية لإيقاظ هذه العبادات العظيمة كصلة الرحم والصدقة وغير ذلك. لكن نقف عند حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه قبل قليل، لعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيضاء، فيجعل الله عز وجل هباء منثورا. فمباشرة قال ثوبان رضي الله عنه أن الصحابة استفسروا جلهم لنا يا رسول الله، فقال إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل ما شاء الله، ما بقضية فرائض فقط، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث صححه الألباني رحمه الله ورواه ابن ماجه، حديث في ذلك الشيخ الكريم. كان بعض السلف إذا قرأ هذا الحديث أو روي له أو نقل له ينشج، يبكي، يخشى ألا يكون كما كان ثوبان يخشى رضي الله عنه ألا يكون منهم. هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هؤلاء من هم؟ الذين يخشون رؤية الخلق ولا يقدرون الله حق قدره جل وعلا، مع أنه معهم، معهم سبحانه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. إن أذنت لي يا شيخ، هنا تتكلم عن العبادات القلبية، الخوف الإنابة الخشية من الله عز وجل، ما بقضية فقط صلاة وصيام وغير ذلك. نعم، ولذلك الإيمان أعلى من الإسلام. الإسلام إتيان الإنسان بالأعمال الظاهرة من الدين، صلاة، حج، صدقة، هذا هو الإسلام، حج، صيام، زكاة، صلاة، وأن يقول بلسانه لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله. هذا يخرجك من الكفر إلى الإسلام، لكن كيف ترتقي بالإيمان بالأعمال الجميلة؟ يعني في شخص يغلق الأبواب، اسمعوني يا أبنائي وبناتي، يسكر الباب ليصلي ركعتين حتى تدمع العين، ذكر الله خاليا ففاضت عينه لا يريد أحد يراه. واحد يسكر الباب حتى لا يرونه وهو يدخل www. ويدخل في سراديب الغواية والهوى، فرق بين دمعة ودمعة، دمعة شوق، واحد يكلم حبيبته الغير حلال له ثم يبكي شوقا إليها، وآخر يناجي رب العالمين والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن شدة حبه لله ومع استحضاره لنعم الله مقارنة بتقصيره في حق الله يتولد عبادة الحياء من الله فيبكي من الله. فرق الذي يختفي في الظلام ليبكي من خشيته، والذي يختفي في الظلام يبكي على معشوقته، فرق كبير. ثم إن العبد إذا كان الله أهون الناظرين إليه كان عياذا بالله يسقط من عين الله، ولذلك يأتي بأعمال ولذلك ما تلاحظ أهل قيام الليل في وجوههم نور، كما قال السلف خلوا بالله فأفاض عليهم نورا من نوره، تجدهم موفقين، القلوب ما تنفر منهم، أناس نحبهم كثيرا والله لا نعرف ما قبائلهم ولا أسماءهم، وأناس نخالطهم وإذا دخل كأن هادم اللذات الله يطلعه بالسلامة، ما نحبه والقلوب تنفر من ماذا؟ كما قال عثمان رضي الله عنه يأبى الله إلا أن يفضحهم على قسمات وجوههم وفلتات ألسنتهم. ولذلك بعضهم بيسافر وبيسوي المصائب والمعاصي ويصورها بعد، وإذا جاء هنا كل أمتي معافا إلا المجاهرين، ينشروا ما كان يفعل. لذلك نقول يا أحبابي كما كنا في جوف الليل نستشعر نزول الحق سبحانه نزولا يليق بجلاله ونناجيه، يا رب حافظ على بناء رمضان، الله. إياك أن تهدم ما بنيت، وإياك كما قال خطباءنا الحور بعد الكور، ولا أن نقض الغزل، واعلم بأن الله كريم بلغك رمضان لأنه يحبك، ابتلى بالموت غيرك وأبقاك، ابتلاك بالعافية وابتلى غيرك بالسقم، ولا زال يحبك، ولو أقبلت إليه تمشي أقبل إليك هرولة، وهو العظيم الرحيم المنان سبحانه وتعالى. لكن إياك أن تعتقد بأنه إذا كان يمدك بالعافية والمال وأنت لازل تعصي ولا زال يعطيك أخشى أن يكون استدراجا، فإياك أن تكون داخلا في هذه في هذه في هذا الحديث، أعلم أقواما من أمتي يأتون بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. وربنا في المملكة العربية السعودية في دول الخليج هو ربنا في أوروبا وفي أنحاء الكرة الأرضية، قضية محافظة السماوات والأرض. نعم، البعض ربما شيخ الكريم يعني يقترف الكبائر، يزني، يشرب الخمور، ويطلق بصره له العنان في مشاهدة ما حرم الله عز وجل، وهذا الأمر والله خطير جدا، يعني أعمالك ستكون هباء منثورا بشهادة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما أخبر الله عنه في كتاب الله الكريم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى لزوم طاعة الله عز وجل وعدم انتهاك حرماته. شيخ الكريم، يعني دائما المؤشر الإيماني ما شاء الله في شهر رمضان المبارك قد وصل العنان من خلال الصدقات والتواصل مع الجيران والأقارب والرحم وغير ذلك. قضية شيخنا الكريم، البعض ربما بينه وبين صاحبه شحناء، فموسم العيد هو موسم عظيم جدا لإزالتها، كيف يمكن أيضا أن نتواصل مع الآخرين بالحب وبطرد الأحقاد والضغائن حتى بعد نهاية هذا الموسم العيد؟ ربما البعض لا يلتقي بصاحبه إلا في العيد القادم. نقول من مؤشرات قبول رمضان أن يعينك الله على صلة من كنت تقطع، صلة من كنت تصل، متأكدين في استراحة العيد سلمت على بعض صحيح. لكن الكلام هل يوجد هناك في الذاكرة أو في الملف الخلفي أو في الأرشيف القديم أشخاص لا زال الشيطان يبني بينك وبينهم جدران من الصدود؟ إذا كسرت هذا الجدار أو وثبت فقفزت عن هذا الخندق اللي حفره الشيطان وضممت صاحبك وسلمت عليه أنت ناجح. الله. تدري لماذا؟ لأن الشيطان كان يحبسك في صدرك واستطعت أن تكسر هذه الأغلال. نعم أيها الأحباب، من أكبر مفسدات السعادة ومن أكبر محبطات الفرح ومن أكبر أمراض القلوب وأورامها أن يوجد في صدر المؤمن على مؤمن غل. ولذلك الغسل الذي نغتسله هذه الأيام، بعضنا يغتسل كل يوم مرة ومرتين وفي الأسبوع مرة ومرتين حتى يذهب درن بدنه، والله إن القلوب تحتاج إلى غسيل واغتسال ووضوء يومي ليلي. كان السلف الصالح إذا وضعوا رؤوسهم كما في الحديث المشهور أنه عبد الله بن عمرو بن العاص: ما بت ليلة وفي قلبي غل على مؤمن، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه، قال هذه التي بلغتك والتي لا نطيق. ثوبك في العيد جميل ولو كان مرقع إذا كان قلبك جديد، وثوبك في العيد قبيح ولو كان جديدا إن كان لبس على قلب أسود أو فيه نكة سوداء. المؤشر الكبير هل نحن أحبابي صدقنا وعد الله ونريد السعادة من الله؟ والله يا أحبابي إن بعضنا يعادي نفسه، نعم كل ما قيل له سلم على أبي عبد الله على فلان قال أبدا، فعل وفعل وأنت فعلت وفعلت وربي يسترك. ولذلك يحب من عباده العافين. فاكظموا الغيظ واغسل القلب، واللي لا زال ترى أنا لازلنا في العيد أبشركم، لازلنا في، ما عليش يعني في أجواء الفرح، تونا في أجواء الفرح، ارفع الجوال ودق عليه. أنا قال لي واحد في العيد، أنا كنت زائر إلى اجتماع أسرة من الأسر، قال لي صدق يا شيخ في واحد يوم جاء سلم على المجلس الأيمن وترك الأيسر عشان فيه واحد. أعوذ بالله. قلت هذا ما عيد. قال والله رفض يا شيخ عي، يعني الآن سلم هنا يوم شاف الجهة الثانية فيه واحد. قال الله لا يحييه من عزمه. معليش يا شيخ، فيروس الصدود يعني انسحب على البقية وأصابه. أي لأنه لا يريدهم، لأنهم إذا قاموا له يقول ما بعد قاموا، لو قاموا له بيقوم هذاك معهم فما يبي يسلم. طيب وش اللي، ما الذي ينقصك لو مددت يده؟ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لذا حقيقة نعم من أراد السعادة ومن أراد أن يأخذ مؤشر من مؤشرات القبول أنك في هذا العام استطعت أن تنتصر على نفسك. صحيح. نعم هو مخطي عليك، نعم هو ظالمك، هو تكلم عليك، هو اغتابك، هو نم عليك، لكنك تقول يا ربي عفوت عنه لأجلك، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. الشيخ الكريم، أنت لا تحسن لهذا الذي تسلم عليه، أن تحسن لنفسك في المقام الأخير، أعمالك ترفع إلى الله عز وجل. قضية أيضا أن تنال الأجر من الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قضية أن خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فضائل عظيمة جدا، وإنما هذه دنيا يا شيخ، كلنا سنرحل ونتركها. أبو عبد الله أنا أسأل سؤال بس خلك معي اللي الآن قاطع، ما الذي استفدته من القطيعة؟ يعني أنت لما قطعته انقطع عنها الهواء، يقول سجلت موقف بعض الله، سجل موقف خطأ يعني في مخالفة موقف وراء في محل مهب له، أنت الآن قطعته انقطع الهواء عنه، قطعته انقطع رزقه، قطعته ما رفعه في وظيفته، لما قطعته ما أنجب أبناء، أنت قطيعتك على نفسك الله يحفظك. كل الرجال مبسوط يأكل ويشرب ورايح وجاي. شيخ، بعض الناس يعني إذا ذهب مثلا دائرة حكومية وكان مثلا موظف فظا غليظ القلب وتكلم مثلا بصورة غير لائقة وربما رفع صوته، يقول يا أخي أنا بتلطف معه بس عشان معاملتي تمشي، ترفع وراجع. يا سلام، هذه معاملة دنيوية الآن، فما بالك بأمور الآخرة. تلطف معه حتى ترفع أعمالك، بما أن هذا يتلطف لترفع معاملته. صحيح. تلطف معه. ثم إن العافي والله إن الله أول عطايا أهله إن كان يعفو لأجل الله إنه يعطيه سعادة وعز. الله. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يا أخي إذا كان من أسباب دخول الجنة كظم الغيظ والعفو عن الناس، مو بالجنة فقط، في الآخرة هناك جنة، إن للمتقين مفازا. الفوز ليس فقط في الدنيا، المتقي يفوز في الآخرة بالجنة، وفي الدنيا هناك جنة، جنة السعادة الراحة. ولذلك كم واحد يقول يا شيخ لما سلمت عليه والله أني حسيت بصدري انشراح غير طبيعي، ها وانشرح صدري، أنا وش كنت فيه يعني، لما منعته من رزق الله، بل أنا اللي حبست نفسي. ولذلك هنيئا لذاك الذي يقول أنا أدوري يا شيخ ويرفض، أطق الباب ما يفتح، أتصل عليه ما يرد علي، وأنا لازلت هو نفسه يبحث عن صاحبه، وذاك يقول أبد لو تطبق السماء على الأرض والله ما سلم عليه، السماء بتقعد فوق الله يحفظك. أيوة. والأرض في الأرض هنا، وأنت الذي يا مسلم ضاقت بك الأرض وبمناكبها، أخشى عليك أنك إذا قطعت قطعت.